إكرام النعم التي أنعم الله جل وعلا بها على العباد، فالله جل وعلا أنعم علينا بهذه النعمة وهي نعمة الطعام، فلينظر الإنسان إلى طعامه. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. الله عز وجل أنعم علينا بهذه الأنعام وبهذه النعم، كما أنعم أيضا علينا باللحوم بالأنعام، كما قال الله تبارك وتعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. هذه كلها أنعام، فكيف الإنسان يكرم هذه النعم؟ يكرم هذه النعم أولا بعدم الإسراف في الطعام، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، الله جل وعلا لا يحب أهل الإسراف. فينبغي أن الإنسان يصنع طعاما على قدر حاجته وأن لا يبالغ، وإكرام الضيف ليس بالمبالغة، ليس بالضروري أن تبالغ، وإنما تصنع للضيف ما يكون سبيلا إلى إكرامه وإلى إسعاده، لا إلى الإسراف الممنوع. والله جل وعلا نهى عن الطغيان حتى في موضوع الطعام: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا، لا يكون هناك من الطغيان والإسراف. المحافظة على الطعام كذلك هذا من الإكرام للنعم، لنعمة الطعام. إذا سقطت اللقمة يأخذها ويذهب ما بها من الأذى ويأكلها، لأن الآن الذي نرى أن اللقمة إذا سقطت خلاص هذه لا يأكلها، وهذه لا شك يعني من الأخطاء ومخالف للسنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا وقعت اللقمة أو لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، لا يدعها للشيطان. ثم أيضا من المحافظة على نعمة الطعام شكر الله جل وعلا على هذه النعمة، فإن شكر الله سبيل لديمومة النعم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فيشكر العبد أن الله جل وعلا هيأ له هذه النعمة، وهيأ له أيضا أن يمضغ هذا الطعام، وهيأ له هذه المسالك التي يدخل فيها هذا الطعام، ويشكر الله جل وعلا على انتفاعه من هذا الطعام، ويشكر الله جل وعلا على تيسير خروج الأذى من جسده. كلها نعم، كلها نعم من الله تبارك وتعالى.